طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لقد انتهينا على التو من الدرس 51 من شرح كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن قيم الجوزية، ونحن في بث مباشر عبر غرفة الفجر بالبالتوك وإذاعة وود بالشبكة العنكبوتية، ونحن أيضا مع اليوم 22 من شهر صفر لسنة 1438 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من شهر نوفمبر لسنة 2016. فأجدد التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك حدث أمس في ليبيا، وهو عن هذه الجماعة التي اصطنعت على أعين الاستعمار المحتل لبلاد المسلمين، وهي هذه الدول. خلي بالكم، هذه الدول اللي هي مثل الدول التي يقال عنها دول وظيفية كذا، مهما كان فهي دول مستعمرة استعمارا بالوكالة عن الاستعمار الأكبر، يعني فهي محتلة لبلاد المسلمين أيضا مثل الحكومات التي الأنظمة، كل هذه الأنظمة. فهذه اصطنعت على أعين المخابرات، خاصة المخابرات السعودية، فقاموا باغتيال أمس الشيخ الدكتور نادر العمراني في ليبيا، خطفوه وقتلوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله شهيدا. طيب، هذه الجماعة التي هي عبارة عن سرطان، ورم خبيث يستشري في جسد الأمة، يسري فقاتل برعاية الحكام والأنظمة. هذه هي الجامية المدخلية، سواء في السعودية عند آل سعود يعني، أو في مصر، أو في الجزائر، أو في دول الخليج، هي منتشرة في دول الخليج. يعني في دول الخليج لوحدها في حوالي 5 أو 6 جماعات مدخلية لوحدها في الكويت، وعندك في لكن المعاقل الفكرية الأساسية كانت في السعودية ومصر، معاقل المفكرين المعروفين عندهم. فهذه الجماعة عبارة ولادة، نبت شيطاني ظهر في بعد حرب الخليج كما تعلمون كله، يعني هذه كلها معلومة الآن معروفة. ظهروا في حرب الخليج عندما الحكومة السعودية استدعت القوات الأمريكية وقوات الصليبية لغزو العراق في إبان حكم صدام حسين. فقامت جماعات في ذلك الوقت، سواء من الإخوان المسلمين أو من جماعات اللي هي الأخرى اللي شبيهة يعني مش بالتيار السروري وغيرها، والجماعات الإصلاحية في السعودية وغيرها، قاموا بالاعتراض واعترضوا على هذا. وقام علماء أيضا باعتراض كيف قوات صليبية تغزو جزيرة أرض العرب. فمن الذي تصدى لهذا؟ تصدى لهذا هم هذه المجموعة اللي هو الجامية المنتسبة إلى الشيخ اللي اسمه أمان، اللي هو الأثيوبي هذا، الجامي هذا محمد أمان الجامي هذا، وهذا هو أستاذ ربيع المدخلي. يعني رضع من يعني شوف، شيطان رضع من شيطان، يعني تربى في لبان شيطان. فهؤلاء هم الذين كانوا في حضانة المخابرات السعودية، وتصدوا للعلماء وللدعوات وللشيوخ الذين اعترضوا على استخدام قوات أمريكية في صليبية، قوات التحالف هذه التي كانت في حفر الباطن وغيرها، هذه التي استقطبت واستدعيت، وأمر الملك فهد بالترحيب بها، وقام علماء المؤسسة الرسمية أيضا بالتبرير واستحضار بعض الأدلة من السيرة النبوية غير ذلك على وفق هوى الحاكم. لكن المؤسسة الدينية كانت يعني إلى حد ما لم تصل إلى هذا الإجرام والنهش مثل هؤلاء الجامية يعني. فهؤلاء الجامية هم الذين يعني أو الكلاب المسعورة، ضباع مسعورة سلطتها أو أطلقتها المخابرات السعودية من حظيرة الشيطان أو من حظائر الشيطان. فقام ربيع المدخلي والمجموعة التي لديه بوضع كأنهم صاروا كفرقة يعني، رغم أنهم تشظوا على فكرة. ففكرة هذه الفرقة إيش؟ الجماعة هي الجماعة، تقول لك أهل السنة والجماعة هم يعني كل يدعي صلاة ليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. هؤلاء يدعون بأنهم إن هم يعني حماة أهل السنة والجماعة. ما المقصود بالجماعة عندهم؟ أهل السنة والجماعة يقصدون الدولة، يقصدون السلطان، أيا كان السلطان هذا، هذا السلطان هو الجماعة، هذا الدولة يعني الحاكم هو الجماعة. ولذلك تجدهم لا يعني لا يعترضون، مجرد أن تنصح الحاكم حتى بأي وسيلة من وسائل الجهر، مجرد كلام في خطبة ولا غيره، أنت خارجي مارق. ولذلك هم أكثر الناس من استخدم كلمة الخوارج المارقة لكل، حتى مجرد فقط أن تعترض علانية على الحاكم، هم لا يرون ذلك. أيا كان الحاكم مهما حكم، باع البلاد والعرض والأرض وسلمها، لبس الصليب، دخل تنصر، هو الحاكم هو الجماعة، هو جماعة، جماعة الإسلام. لهم موقف من الجهاد في سبيل الله يعني لا يوجد أحد من العالمين مثلهم. هم أقرب إلى أشبه مع الفارق بأنهم إنهم لا يقولون مثلا بالمسيح، لا يؤمنون بأن في مهدي منتظر جاي، ولا المسيح مثل القديانية وغيرهم، لا هم شبيه بهؤلاء إنهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولو كان أولي الأمر منهم ها كفر بالله العظيم وعبد اللات والعز. هذه الفرقة لا ترى الجهاد أصلا إلا إذا أمر به الحاكم. طب ما هو الحاكم هو الذي يحارب المجاهدين، هو الحاكم هو الذي يأتي مع الأمريكان لاحتلال العراق واحتلال أفغانستان واحتلال سوريا واحتلال، هو الذي يبرر، هو الذي ينفق. هذا الحاكم هو الحاكمهم، هو الذي أنفق منذ إنشاء هذه الدولة اللبنانية الأموال، ملايين مليارات، على الجيش السعودي، على الجيش اللبناني الماروني النصراني الرافضي، ملايين مليارات سنويا حصة السعودية هي التي ينفق فيها على هذا الجيش حتى الآن، الذي يقول نحن قطعنا وسنقطع كل هذا، وإلا أرسلوا خالد بن فيصل هذا المساعد للذهاب إلى لبنان. لماذا تذهب هم هؤلاء الموارنة وهؤلاء الروافض الذين يتحالفون لقتل السنة ولتأييد بشار المجرم؟ إذن هذا هو ولي أمرهم الذين يقولون أنه لا يجوز الجهاد إلا إذا أمره هو. فهذه هي، فالجماعة هذه رعتها المخابرات السعودية في الأول. لماذا؟ لأنهم وقفوا ضد الجماعات، وكان العدو اللدود لهم بكل صراحة كانت جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإصلاحية التي ظهرت في ذلك الوقت، التي طالبت كانت تطلب بنصائح وأشياء بسيطة كالشيخ سفر الحوالي والعودة وغير، كل هؤلاء كانوا يعتبرونهم خوارج. كانوا إذا كانوا يعتبرون سلمان الشيخ سفر العودة أو والشيخ سفر يعتبرون هؤلاء خوارج، فما بالك سيعتبرون بقية المشايخ الذين ها على الآخر؟ طر ماذا سيقولون على الشيخ الدكتور أمين الظاهري؟ سيكون على الشيخ أسامة بن لادن؟ سيكون على الشيوخ هؤلاء؟ ماذا سيقولون يعني عن عنهم وعن غيرهم؟ فهؤلاء ضد كل الجماعات، سواء الجماعات التي رضيت أن يعني تتماهى مع الحكومات في لعبة الديمقراطية كجماعة الإخوان المسلمين، أو الجماعات التي ليست هي جماعات فيها تخوض انتخابات ولا أحزاب ولا غير ذلك، كجماعة التبليغ. جماعة هم عندهم عداء شديد لجماعة التبليغ أيضا، وهذه أو أي جماعة أخرى أي شيء، هم لا يرون تشكيل أي جماعة. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الحاكم عندهم هو الجماعة، فأنت تخرج على الجماعة اللي هي الدولة أو تشكل جماعة في الدولة، يعني أنت أنشأت دولة داخل دولة، فأنك أنت في هذه الحالة أنت خارجي. هذه هي، هذا هو الشطط، وهذه هي الجماعة المجرمة، هذه جماعة الجمعية المدخلية، هؤلاء أتباع ربيع المدخلي. فهؤلاء هم الذين قام فرع منهم اللي هو المدخلية الحفترية تبع العدو المجرم الخائن، تربية السي اي اي، تربية المخابرات الأمريكية، حفتر الذي يعلن عداءه للإسلام أصلا وللمسلمين، ويقتل ويتحالف مع الفرنسيس والإيطاليان مع الأمريكان، ويدك المسلمين ويضربهم في بني غازي ويضربهم في كل مكان، وعلن يعلن عداءه للشريعة الإسلامية والإسلام، ولا يطبق دين ولا شيء. ورغم ذلك فإن الأمر لم يعد عبارة عن تحريض فقط، لم يعد الأمر تحريض، يعني عبارة أنهم يحرضون الحكام، لا، ده بيقاتلون معهم. ورأينا منهم من يخرج ليدافع ويحرض ويقاتل مع حفتر علنية لحى، ها، وتحرض وتقاتل وتشيطن المسلمين الآخرين، تقول عنهم خوارج، ها، رغم أن هؤلاء الذين يقولون هم الذين يقاتلون داعش ويقاتلون الخوارج في ليبيا مثلا، لكن هم يقولون عن كل هذه الجماعات كلها عندهم، هذه جماعة انت عارف ناس مرضى، والله يا جماعة مرضى نفسيون، عندهم كراهية، تربوا على الحقد، لا تجدوا مثلا يتكلمون في أي شيء إلا هو الغيبة والنميمة والطعن في العلماء، حرفتهم هي كل المجال، وذلك تجدهم يتشظون حتى يشتمون بعضهم البعض. جماعة الأصل فيها أنها الشتم، تعلم أتباعها الشتم والطعن في العلماء وانتقاص من قدر هؤلاء العلماء. يا رجل لم يسلم منهم الأئمة حتى الكبار، ابن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهم والقاضي عياض وغيره والشاطبي، ما في علماء إذا كان لم يسلم منهم هؤلاء فما بالك بالعصر الحديث. كل العلماء بدون مبالغة بدون استثناء، كل هؤلاء العلماء عندهم هم مطعوم فيهم، هم أنفسهم العلماء. هذه تخيل لما أعطيك رموز من هؤلاء، يعني مثلا في مصر لهم معقل، يعني من أكبر، يعني بعد السعودية كان في مصر ثم الجزائر، على فكرة الجزائر فيها أخبث جماعة جامية مدخلية على وجه الأرض أيضا، ثالوث موجود في السعودية، مصر فيها لأن فيها مجموعة من هؤلاء الأصنام، هؤلاء البلطجية الفكرية العقدية هذه، والجزائر أيضا. عندك في هناك في مصر سعيد رسلان، وما أدراك ما سعيد رسلان، هذا الضال المضل المجرم الخبيث، هؤلاء اللي هو الذي متخصص يعمل خطبا خطب في سيد قطب، عداؤهم، عارف إذا ذكرت الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه وتكلمت قلت شهيد نحسبه كذلك أو هكذا، يحترقون، يقول يموت. التخصص أصلا في كراهية الشيخ سيد قطب والطعن فيه، لأن هذا هو عداء أصلا كل هذه الأنظمة للشيخ سيد قطب، عداء، يعني القصة هي قصة وإيه، وبعدين ينقلون أكاذيب وروايات وصححت وأخذت، وبعض حتى علماء هيئة كبار علماء السعودية ردوا على هذه الكلام الباطل الذي علي الحلبي والمجموعة في الأردن وغير ذلك، ردوا وحذروا حتى من كتبهم. هؤلاء مرجئة، غلاة مرجئة يا جماعة، من غلاة الإرجاء هؤلاء مثل محمود لطفي عامر، وهؤلاء اللي بيؤيدون، لاحظ، يؤيدون السيسي ويؤيدون، كانوا في الانتخابات مع اسمه شفيق محمد شفيق، الفريق شفيق اللي هو في مصر، وعندك أسامة القوصي الأرجوز، هذا من أئمتهم ومن رموزهم، أسامة القوصي وطلعت زهران وجمال عبد الرحمن ده وعلي حشيش ومجموعة هكذا، كل هؤلاء هؤلاء أئمة الضلال، هؤلاء في مصر. هناك في طبعا هؤلاء محميون من مباحث أمن الدولة أو ما يسمى الأمن الوطني في مصر الآن، أو المخابرات الحربية. يعني المخابرات بتحمي هؤلاء سواء في السعودية، سواء في مصر أو في الجزائر أو في أي مكان تواجدوا فيه، محميون ولهم منابرهم ولهم اللي، وحتى بيستضيفونهم في الإعلام ويأتون. هذه هي الفرقة، هذه فرقة المدخلية. وأنا كتبت عنهم في تغريدة أمس، قلت هؤلاء، دعك من قصة الذين يعذرهم والذي يتأول لهم وغير ذلك، هؤلاء يا جماعة يعني أتوا بأقوى، يعني من أهم نواقض الإيمان، نواقض لا إله إلا الله، وهم يعلمونه ودرسوها، وهم يعني ليسوا جهلة، يعني حتى نقول انهم جهال. هؤلاء درسوا ان الولاء للطواغيت، موالاة الطواغيت هو ناقض من نواقض الإيمان، من نواقض لا إله إلا الله، هذا من نواقض التوحيد. ولذلك فهم وقعوا، ليس القضية واحد، احنا بنتكلم عن باستقراء بتتبع لحالاتهم مثلا أو شيء هكذا، هذه تصريحاتهم. هم مع هؤلاء الطواغيت علانية، وقف مؤسسي علانية، سعيد رسلان خصص منابره، وخصص أيضا طلعت اسمه زهران وأسامة القوصي ولطفي عامر وغير ذلك، هؤلاء خصصوا منابرهم أيضا في، سواء حتى في الفضائيات أو منابر الجمعة أو في دروسهم للدفاع والموالاة هؤلاء الطواغيت. ومنهم هؤلاء السلفية الحفترية، السلفية منهم براء طبعا، هذه الجامية المدخلية الحفترية علنية يقاتلون علنية، يحرضون علنية ضد المسلمين في بني غازي وفي ليبيا علنية، هكذا مع حفتر. يعني أنت ماذا تقول؟ هؤلاء يوالون عدوا من أشرس أعداء الله، هذا المجرم الخبيث اللي هو حفتر، الممول من الاتحاد الأوروبي، ممول من فرنسا، ممول من آل نهيان، هؤلاء المجرمون أسأل الله أن يدمرهم ويغزيهم ويجعلهم أثرا بعد عين. هؤلاء هو آل سعود، أموال آل سعود أيضا، وعندك الأمريكان، هذا المحمي، هؤلاء معه، هذا موالاة صريحة، مناصرة صريحة. هؤلاء ناقضوا أهم ناقض، من أهم نواقض التوحيد، أهم نواقض لا إله إلا الله، هو أنه أنهم يوالون، هذه موالاة الكبرى، يعني موالاة تامة يا جماعة، مناصرة تامة. هذا هؤلاء، هذه، وهذا أنا أتكلم عن رموزه، هذه رموزهم. ثم جاءوا طبقوا هذا الكلام، رغم أننا كنا نقول هؤلاء الوجه الآخر، يعني على من الخوارج، الخوارج اللي هم الدواعش، هؤلاء التكفيرون الذين يذبحون ويكفرون بدون ضوابط، هؤلاء واخترعوا لوازم من عندياتهم، هؤلاء الوجه الآخر اللي هو الغلو في الإرجاء وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان، واعتبار الأعمال عبارة عن شرط هكذا كمال، وإن المسألة مسألة فرعية، الحكم بأنزل الله، هذه مسألة فرعية عندهم، لا يعتبرونها مسألة كبرى ولا مسألة جوهرية ولا شيء، مسألة فرعية لا تتكلم في، عادي موضوع، حتى لو ارتكب الحكم ما ارتكب. فعمليا هؤلاء يمسلمون الطواغيت، هؤلاء يشجعون هؤلاء الطواغيت على استمرار في حكمهم. فإذا هؤلاء نقضوا ناقضا من نواقض التوحيد يوالونهم، بالإضافة إلى أنهم حرب آلة يستخدمها هؤلاء الحكام ضد لتصفية المسلمين المخالفين لهؤلاء والمعارضين للحكام الطواغيت. فإذا هذه هي الجامية المدخلية التي قامت عمليا باغتيال الشيخ دكتور نادر العمراني. الشيخ نادر العمراني يعني شيخ، يعني هنقول ايش، يعني اقرب للفكر يعني السلف الوصي المتوسط هذا، او الفكر السروري او الفكر الاخواني، او يعني ليس يعني مثلا سيكون من السلفيه او ما يسمى بين قوس السلفيه الجهاديه او مثل هذا، ولكن استباحوا دمه وخطفوه وروعوه وقتلوه، يعني هذا استحلال دماء، استحلال دماء معصومه بالاسلام. وبعدين الان الدور على من؟ على الشيخ الغرياني، الشيخ صدق الغرياني. يعني معنى ذلك قطبي، اي واحد، شوف اي واحد يخالفهم فهو قطبي محترق، سروري محترق، اخواني محترق. هؤلاء جهادي، طبعا هذا شيطان رجيم اذا قال لك جهادي، دي مصيبه. هو اذا كان بيقول عن هؤلاء هكذا فما بالك بالجهاديين؟ الجهاديين هؤلاء عدو، يعني لا يوجد اي وصف، اقرب وصف لهم انهم ممكن يصفوك بكل نقيصه وكل وان شيطان رجيم، يعني لا يوجد. لكن كل نظرا للشعبيه الجارفه للاخوان والشعبيه الكبيره لهذا الطرف، انه اكثر شعبيه احقاقا للحق، في منتشر من الإخوان ومن هذه السلفية التي تخالفهم أيضا. وهؤلاء هذه الجماعات جميعها هم يشيطنونها ويحرضون عليهم. أتعرفون أنهم كانوا يبلغون في السعودية، حتى في الكويت وغيرها، كانوا يبلغون عن الشيوخ والعلماء، وقدموا مرة في مؤتمر لوزراء داخلية العرب، قدموا لهم قائمة بكيف يواجهون ما يسمى الإرهاب، هذه الجماعات الإخوان وغيرها والجماعات، وقدموا أسماء، وكانوا يطعنون حتى في الجامعات. لما يدخل فيهم في الجامعات، الجامعة الإسلامية، لمن يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أو الجامعات في الرياض وغيرها، كان منهم بعض الأساتذة كانوا يأتون على بعض طلبة الماجستير أو الطلبة المتفوقين يبلغون عنهم الإدارات والأمن حتى لا يرقيهم أو حتى يفصلهم، كانوا يبلغون عنهم لمن يناقشونهم. وكانوا أيضا في الدول مثل الجزائر ومصر وغيرها بلاغات وتقديم ورقة عمل لجهاز مباحث أمن الدولة، اللي هو أنهم البلاغ عن الجماعات الفلانية، هذا يصنفونهم يا للضابط أمن الدولة. كل ضباط أمن الدولة، كل شيخ من هؤلاء في منطقته له ضابط اتصال في فرع أمن الدولة، هذا صديق حميم لهم. أنا بحكي لكم بهذا باعتراف أحدهم، زارني هنا في لندن قديما، وكنا في مسجد، وقال لي أنا أريد أزورك في بيتك وغيره، وأنا لم أكن أعرفه بصراحة أنه هو تبع هؤلاء. فقال لي، قلت له كيف تخرج هذا؟ وكان يأتي، أتى باعتباري شيخ من إيه، يخطب في أنصار السنة يعني. فقال لي، قلت له أهلا وسهلا، فجاءني فزارني فقال لي أريدك أن تساعدني في رسالة ماجستير أو دكتوراه تقريبا عن سيد قطب، يعني يريد أن يعمل رسالة دكتوراه عن الشيخ سيد قطب وعن تفسيره يعني. قلت له لماذا اخترت شيخ سيد قطب يعني؟ قال لي هذا الرجل ضر العقيدة، وهذا الرجل ضال، وهذا الرجل أحد يحكي لي. فظن ان انا لانني ضد الاخوان افتكر ان انا، هو تساهل معي يعني، لاني ضد الاخوان في الجمله، فهو ظن ان انا ساكون يعني هذا يريحني. هو جاء عندي فوجد عندي مكتبه لا باس بها يعني، ووجد عندي يعني ان انا مستطيع ارشده على بعض الكتب واكتب اساعده في كتابه خطه البحث يعني. فقلت له كيف تختار هذا البحث؟ من الذي أرشدك؟ فقال لي كان إن هو كان لي علاقة دايما ما يذكر سعيد رسلان يذكره بخير ويذكر هؤلاء. ثم بعد ذلك في الاستفصال قال لي، يعني أثناء الحديث وإحنا نتكلم ونحكي، قال لي أنت تعرف هؤلاء الإخوان هؤلاء أنا بقول لهم كده. قلت له كيف أخرجوك يعني، تخرجوا بسهولة هكذا من مصر؟ قال لي لا، ما أنا لا أخرج إلا بتصل بالضابط أمن الدولة فلان باشا هذا، وأقول له أنا ذاهب إلى لندن في دعوة، أو ذاهب لدولة يدعونهم في المواسم في رمضان وغيره، حتى يعملوا دعوات للإرشاد ودعوة في المساجد وكذا. فهم بيوافقوا علينا ليه؟ لأن إحنا ضد الإخوان وضد الجماعات دي كلها، لكن إحنا ضد الإخوان، وأنا كل همنا هو ضرب هؤلاء الذين شوهوا الإسلام، وهؤلاء كذا وهؤلاء. هذا الكلام أنا بحكيه قبل قصة ثورة يناير، هذا قديم، يعني قبل 2011 2010، كل ده قديم خالص ها يعني. ورغم ذلك قال لي هكذا. قلت له لا، قلت له طب ولماذا تختار لسيد قطب رحمة الله عليه ووجدني أعظم في سيد قطب وأقدره؟ قال لي انت بقى لا ده قال كذا وكذا وقال. قلت له هذا الكتاب في كتاب كتابه القديم يا اخي، وبعدين حتى لو قال ذلك هذه كتاب حاجه اشياء تراجع عنها، وهذه كلام فيه اشياء مردود عليها، وظلت ايه اجادل. قلت له والله انا شايف انك ستضيع وقتك، وأن هذا الرجل الذي أحسبه قتل شهيدا حتى لو عنده هذه الأخطاء التي تقول عنها هكذا، رغم أنه بريء منها، والناس ردوا في بعض كثير من الردود، وأخوه رد نفسه، وعلماء. قلت له على علماء، أنت مش بتعظم الشيخ، بتقدر الشيخ ابن باز وابن عثيمين وهؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء أثنوا عليه، يعني هم خفي عليهم ما أنت تتكلم فيه أنت. قلت له أنت عمال تنقل، قال لي لا الشيخ ربيع كتب كلاما. قلت له هذا كلام رد عليه حتى الشيخ أبو بكر أبو زيد وحتى كذا كذا كذا. فظلت أجادل فيه، فقلت له يعني نصيحتي لك إن الرجل سيكون خصيمك يوم القيامة لو أنت كتبت لتشوه هذا الرجل ولكي تنال درجة علمية في مقابل أنك أنت تروح تكتب عن هذا الرجل هذه الرسالة. لماذا؟ لماذا يعني خلصت الرسائل الدكتوراه أو الماجستير دي خلصت إلا في سيد قطب رحمة الله لكي تشوهه؟ ليتك ستعمل رسالة لأسلوبه البلاغي، أسلوبه الجديد، تتكلم عن إيش يعني، أو انقضه حتى في طريق التفسير مثلا، أو الطريقة الجديدة التي فسر بها القرآن أو غير ذلك، لكن أنك أنت تتكلم عنه لتطعن وتتتبع عورات الرجل العلمية، كيف هذا؟ فالمهم ظلمت معه. قال لي طب ايش تنصح يعني؟ قلت له انت ايش الخطة الاخرى ممكن يعرضوا عليك؟ قال لي عندي اللي هو التفسير الاشاري، يعني ممكن اعمل تفسير. قلت له اعمل في التفسير الاشاري، انا عندي كلام للقشيري هنا وتفسيرات جميلة، احضرت له بعض الكتب عندي في التفسير اللي هي التفسير الإشاري، يعني مثل تفسير الصوفي وغيرها. قلت له حتى غرائب القرآن هذا يعتبر تفسير إشاري أيضا، وهناك تفسيرات قرآن كثيرة ستجد، يعني حتى على الأقل تبدع فيها. والشيخ الذهبي كتب في الموضوع، ممكن تستفيد من كلامه في عندما تكلم في رسالته الشهيرة هذه في الدكتوراه هذه في التفسير والمفسرون هذه، فممكن تستفيد، وأسأل الله ألا تفعل ذلك. المهم تركته، ومرت الأيام وأنا لا أعلم أنه أخذ الدكتوراه ولا أنا. أحد أخوه قال لي لا لم يأخذ، ولكن قدم بحثا تقريبا عن التفسير الإشاري فعلا، ولكنه لم يحصل عليه فوجدته، ولكن كان شخصا يعني بيلعب مع الأمن، يعني كلهم هكذا. هو قال لي بصراحة ما في شيخ يطلع من مصر إلا بأمر ضابط الاتصال الخاص به. قال لي ما في، لابد اتصال تليفون والضابط هو اللي بيرسله. فهؤلاء لا، هم بيعتبر الضابط أخوه في الله، ما بيعتبر ضابط أمن الدولة أخوه في الله الذي قد قل إحنا بننصحهم. هذا لا، هذا إخواني، هذا لا من جماعتنا، مثل برهامي تماما. برهامي طبعا ليس جميعا ولا مدخليا، ولكنها برهامي صناعة أيضا المخابرات، وأن الرجل استقطبوه وضيعوه وخلص انتهى من سلفية سعودية عادية علمية إلى أنه تحول إلى مخابرات. هذا الرجل أيضا كان، أنت تبع برهامي يطلق صراحك، أنت الذي يقول عنه هذا منا فيطلق صراحه، أنه لا هذا إخواني، هذا جهادي، هذا كذا، يتبرعون يسلمون على طول، يتم الإبلاغات، يبلغون يا رجل في المساجد، يبلغون يقدمون في أكثر، بقول لك قدموا بلاغا لورقة عمل لوزراء داخلية العرب، يعني في أكثر من هذا. هذه هي الجمعية التي قتلت الشيخ الدكتور نادر العمراني، تقبله الله شهيدا، وهذا ورم خبيث. الآن ما أحد يأتي يتنطع ويتكلم ويقول لا يا جماعة هم عندهم تأويل في موضوع الحكام أصلا. يا عم تأويل الحكام، حكام طواغيت مجرمون يحكمون بغير ما أنزل الله، يوالون أعداء الله ليس في الخفاء ولكن علانية، ثم إنهم يقاتلون عمليا. كانوا الأول بيقول لك طيب كانوا يحرضون والحكومات هي التي تقوم، الآن هم يقاتلون بأنفسهم، يعني يوالون بالتحريض سرا وعلانية، يؤلفون الكتب. يا جماعة ده لهم مؤلفات، لهم كتب، ها بيتكلم فيها أسامة القوصي، بيتكلم فيها الصلح مع إسرائيل، عن الجهاد والجيش، وعنده عندهم أشياء حتى موجودة، ابحثوا عنها في اليوتيوب ستجد أشياء مصايب عن هؤلاء المجرمين. فعلى فكرة هم ضد فكر، ضد سلفية محمد حسان ومحمد يعقوب، لحسن حتى لا تجمعهم جميعا في سلة واحدة، هم ضد هذه السلفية، هم ضد سلفية الشيخ الحويني، هم ضد، لا لا دعك أنت، نحن نعم لا تعجبنا السلفية هذه، ونعرف أنها سلفية يعني تزويقية أيضا محمية من الطواغيت، ولكن هم أيضا لا يعترفون بها ويعتبرونهم خوارج أيضا. ها لا لا، فهذه جماعة نشاز، جماعة سرطان، عبارة عن عصابة بلطجة فكرية عقدية، وها هم أولئك يعملون السيف في الأمة أيضا. يعني هذا وجه آخر من وجوه الخوارج يا جماعة. التقوا مع تخيل مرجئ من غلاة الإرجاء يتحول إلى على طول، بص يتحول إلى إن هو يتحول إلى خارجي، نفس فعل الخوارج يعني أقصد. يعني هذه أي شيء تقوم به، انظر أي شيء يقوم به أي جماعة إسلامية أو أي شيخ يقول عن يعني مثلا ضد الحكومة في أي شيء، على طول هم ينفردون، ها فتاوى بتحريم هذا العمل، بفتاوى بتبرير أي عمل خاص بالحكومات، أي شيء أي شيء حتى ولو كان معلومة من الدين بالضرورة. لذلك تجدهم لا يقفون مع الأمة في أي شيء، يعني تجد حتى في قضية فلسطين لا ينصرونه، ها لا ينصرون إلا يعني كانوا وقفوا مع جمال مبارك، جمال مبارك ابن حسني مبارك، وقفوا مع، كانوا مع طبعا مع حسني مبارك، وقفوا مع على فكرة الوحيد الذي لم يقفوا معه، تخيلوا لم يقفوا مع الدكتور محمد مرسي. لماذا لم يقفوا مع أنه كان حاكما؟ لأنهم كانوا متأكدين من السيسي أنه لن يحكم وأنه ضعيف. لو كانوا متأكدين أنه قوي وأنه سيحكم فعلا لكانوا أيدوه، ولكنهم وقفوا ضده ولم يدعوا له ولا أي شيء. لكن كان ممكن كان يحدث الموضوع لو مرسي إيه ظل في الحكم، كانوا تحولوا بعد ذلك إلى إلى إلى موالاة مرسي، لكنهم الله سبحانه وتعالى حرمهم من أي شيء. ها هذه جماعة مجرمة خبيثة غنغرينة تسري في سند في في في جسد الأمة، ولا حل معهم. أنا عارف فكرة الاستئصال عند الخوارج، ها هي هكذا هذا الورم الخبيث، لأنها أصل الأمة مبتلاة بأورام خبيثة ليس ورم واحد، فهؤلاء ورم خبيث أيضا يستأصل مثل استئصال الخوارج. ها فإذا أهم حاجة عندهم أنهم هم على فكرة أخس من الخوارج، لأن الخوارج ظاهرون يا جماعة واضح هو بيكفرك ويستبيحك وخلص الأمر، أما هؤلاء يتلاعبون، ولكن هم مولون للطواغيت، يتلاعبون بالألفاظ ولكن هم في الحقيقة موالون للطواغيت، نصراء لأي طاغوت مهما كان. والله يا جماعة لو أنك تتبعت، لولا الوقت لا يتسع، لو سردت لكم بعض النقولات عنهم في كتبهم وردودهم على بعض، يعني تخيل الردود على بعض، يشيطنون بعضهم وفجور في الخصومة بينهم وبين أتباع مع بعضهم. ها وأنا ذكرت بعض الأشياء في رسالتي عندما قلت تقريبا لماذا يهاجمون صاحب الظلال على الشيخ سيد قطب، وذكرت بعض الأشياء. هؤلاء يعني فرق متشظية، حتى إنهم في مصر عدة فرق الآن، ولكن يجمعهم جميعا إن هم يتحالفون إنهم متحالفون مع الطواغيت ضد كل الجماعات وهذه وهذه الشخصيات، لكن في بينهم حسد وغل وأحقاد وحب زعامة، وكل واحد يعني يريد أن يستأثر ببعض الأشياء وحظوظ مع بعض الجماعات، ولا تجد في حديثهم رحمة دائما الطعن والشتم والسب والسلب حتى في مجالسهم، لا ترتاح إلى مجالسهم، لا يوجد. استمع إلى أي، على طول بداية أول شيء الطعن، أول شيء تجلس عند معهم الطعن والتقزيم، تقزيم الآخر وشيطنة الآخر ومن هو ومن الذي علمه، وتذكر له أسماء كبار علماء يقللون من حجم هؤلاء العلماء. يا رجل ده تذكرت له الشيخ أبو بكر أبو زيد، يعني لا يعترفون بالشيخ أبو بكر كأنه شيء آخر، يعني عندما نقدهم وعندما لم يعجبوا هذا الهراء الذي كتبه ربيع المدخلي. في واحد جزائري، وأنا أشرت إلى هذا الكتاب من قبل، كتب بصراحة جمع مادة وفضح، طبعا الدكتور الشايجي في الكويت مسح بهم الأرض قديما عن فضائحهم، ولكن الذي تتبع جملة جملة من كتابات ربيع المدخلي هو في اللي هو الأستاذ أبو بلال عبد القادر في من الجزائر، هو اسمه أبو عبد القادر منير المزدعي العرابي أو العزابي هكذا. فهذا هذا الأستاذ بصراحة، والدكتور الله أعلم لا أعرف اللقب العلمي مع احتفاظه، لكن بذل مجهودا جميلا جدا في الرد على كل شبهة بدون وجه. ما في شبهة من شبهات ربيع المدخلي إلا ما رد عليها بالتفصيل في هذا في كتابه، في كتاب يعني حجمه يعني في كبير يعني ما شاء الله، في أكثر من حوالي تقريبا يعني في 450 صفحة تقريبا، مثل يعني قرابة 450 صفحة ربما بالفهرس، يعني ممكن 440 صفحة هكذا. هذا كتاب أو أمامي، يعني معايا النسخة أصلا أمامي الآن، الكشف الجلي عن ظلمات ربيع المدخلي. هذا كتبه، ولكن هي الطريقة التي كتبها، ليته يعني يعيد تحرير الكتاب بطريقة تكون أنسب، ولكن بصراحة بذل مجهودا رائعا جزاه الله خيرا في مسح كرامة، يعني وبين فضحه وكذبه تكذيب صريح في كل شيء. وأيضا الشيخ في فضائح المدخلية والرد على عليهم، كان في رسالة ليست موجودة لدي الآن، هي في المكتبة تحت، فكان كتب للدكتور الشايجي في الرد على شبهاتهم لما ظهروا في الكويت، وبين لهم فضائحهم وكذب هذا الذي يدعي أنه رائد علم الجرح والتعديل وتبناها مفلس كذاب يدلس ويجتزئ النصوص ولا يفهم فيها، فضحوه بصراحة. ولكن للأسف لأن هذه الكتب ليست منتشرة، أو ربما الشباب لا يقرؤونها كثيرا، فلابد من نشر هذا الرد على هذا الخبيث المدخلي، لأن هو بيقدموه على أنه رائد علم الجرح والتعديل. تعالى ستجد والله لا جرح ولا هو المجروح اصلا، ها؟ فهذا الرجل من الكذب والنقولات بالنص، يعني لا يفترون عليه، ها؟ فهذه هي الجميع، شيخها كذاب مدلس، اقل شيء فيه انه مدلس، وهذا ضال مضل اللي هو ربيع المدخلي. وهذه قلنا لكم الرموز، هذه اللي هم اعوان هؤلاء موالون للطواغيت وأنصار هؤلاء الطواغيت في هذه البلاد، ويوالون الطاغوت أينما كان، وهم آلة حرب ورأس حربة وبوق لكل هذه الأنظمة في الطعن في المسلمين بجميع كل من يخالف، سواء من الحركات الإسلامية اللي هي السلمية أو الحركات الإسلامية المسلحة أو الحركات الإسلامية العاملة أو حتى الحركات الإسلامية العادية اللي هي التبليغ وغيرها، لم يسلموا منهم. ها؟ طبعا إذا أردت أن واحد لو كنت أمام مدخلي أو جامي هذا وأغمي عليه، تريد أن يستفيق أو تميته، قل له سيد قطب في أذنه ثلاث مرات، قل له سيد قطب سيد قطب سيد قطب، ممكن يا إما يستفيق يا إما يموت يحترق طبعا. فهؤلاء يعني لا يوجد حل معهم، عندما تراه قل له سيد قطب خليه يجري، على طول يموت يحترق، هتلاقي تسمع له شيط، في شيطان. انا وكنت في شارع هنا في ايجوال رود، كنت في مكتبه ووجدت احد هؤلاء بيوزعون في المكتبه، امام المكتبه، مكتبه اسلاميه يعني، ووجدت واحد بيوزعوا، عاملين ما يسمى دعوه تيبل هكذا، يعني ناس المفروض بتدعو الاجانب، يعني تدعو الناس باللغه الانجليزيه للتحبيب للاسلام وهكذا، وخاصه اللي هو غير المسلمين. لقيتهم بيوزعوا ايش؟ بيوزعوا، وانا تكلمت انا عده مرات هذه، بيوزعوا ليفلت مطبوع بطباعه جميله، ورقه هكذا عليها بطريقة يعني طباعة فاخرة جدا، مثل كتيب تفتحه هكذا يكون ورق يعني يضم بعضه إلى بعض. هذا الورق من هو الضال سيد قطب، والله هكذا، وهذا سيد قطب ونقولات العلماء، هذا الضال الذي يقول بوحدة الوجود، وهذا الذي يقول اللي بيدعي على سيدنا موسى، وهذا الذي يقول نفسه، قرأوا على شيطان واحد. أنا كلمت أحدهم قلت له ما هذه الورقة التي تعطيني؟ ما أنت تعرف من هو؟ شاب أعجمي هكذا، قلت إيش هذه الورقة هذه التي تكتبها؟ وزعوها كان باللغة العربية وفي لغة مترجمينها بالإنجليزية. قلت له ما حاجة الأعاجم، ما حاجة النصارى هنا أن يعرفوا عن سيد قطب؟ حبهم أنهم لم يعرفوا سيد قطب في حياتهم يعني رحمة الله عليه. كيف يعني؟ هل إيه ما علاقتهم بالإسلام هون؟ هذا هو الذي انتم يعني جاي مسافر وجايين جالسين هنا في بلاد الفرنجة، في بلاد الانجليز، حتى توزع ورقة بتطعن في سيد قطب؟ ما هي حاجة المسلمين والأمة في تشويه وطعن في سيد قطب الآن؟ حاجة النصارى هؤلاء الذين اللي هم ليسوا مسلمين يعني، أما ما كان لكم أحرى أو لا تدعوه إلى الإسلام وتحببوا في الإسلام وتخرجوا من التثليث إلى التوحيد، جاي بتنشر لي قصة سيد قطب والطعن في سيد قطب، وتأتي إلى جمل مبتسرة تبقى لم نسرقق عقول هؤلاء علماؤنا وشيوخنا وكلام جهل أعجمي وجاهل غبي. كيف أنا على رأي الإمام الشافعي يعني لو أنه عالم أو يفهم في العلم يعني أنت يعني ممكن يعني يعني ينصفك وتنصفه، تجادله جادلك أو تغلبه، ولكن هذا جاهل، ماذا عايزك تفعله؟ ويقول لك علماؤنا مقلدة، مقلدة، تقول يا ابني توب إلى الله، إذا ما هذا الذي تفعلونه؟ كيف توزع وتنفقون أموالا لكي توزع هذه الورقة بالطعن في الشيخ سيد قطب والرجل استشهد؟ ما أنت عارف أن تقول استشهد؟ لا لا لا تقول هذا، هذا ضال، هذا مجرم، يعني أنتم مكفرينه يا ابني؟ أنتم مكفرينه؟ يعني مرتد مثلا؟ خايف ها؟ طب إيش اللي أنتم تقولوا؟ أنا هو كلامك هكذا يا ابني، أنتم إيه اللي تفعلون هذا؟ وهؤلاء عبارة عن بعض الشباب من بعض الدول الأفريقية، وبعض الشباب الذي أسلم أو كانوا من الجاليات اللي هي من الباكستان أو غيرهم، ومن بعض طبعا من أكثر الناس تعصبا للجامية غير هؤلاء اللي في مصر والخليج وغيره، أكثر الناس رأيناهم هم بعض الشباب الجزائري، رغم أنهم الشباب الجزائري ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أشر الناس ضدهم، ومن الشباب الطيب المجاهد لكن فيهم مجموعة أجارك الله سبحانه وتعالى منهم متعصبة أغبياء ويعني مقلدة تقليدا لا تتخيل. ها هؤلاء منهم، من هؤلاء الجميع. طب يا رجل روح عند أمير المؤمنين اللي مجلسك في لندن، وكانت في مجموعة منهم في أيرلندا وكانوا لاجئين ليبيين، وإلا ما عندك مجموعة ليبية التي ذهبت إلى أيرلندا وكانت في لندن هنا الآن، رجعوا لندن. هؤلاء ما الذي جعلكم؟ أنا أحد الشباب قال لي هذا الأخ كان كذا وكذا يعني في اجتماع مرة، وتضع أنه هو تبع المدخلية، فقلت له طب ولماذا، ما الذي جاء بكم وأنت عندك إمارة المؤمنين؟ وكان تقريبا في الفترة دي قبل الملك عبد الله يعني، فقلت له طب ما عندك أمير المؤمنين هناك، إيه الذي جاء بك إلى أيرلندا ثم إلى تجي إلى لندن وأنتم طردوكم؟ طب ما هم طردوك، ما طردك من هناك وجئت إلى تطلب اللجوء هنا وتدعون له، وعملي إيه؟ أول ما نزلوا أيرلندا ثم نزلوا هنا في لندن يدعون إيه للملك والملك فهد ثم بعد ذلك ملك عبد الله، وانهم ولاة الامر وانهم لا يجوز، وظلوا يروجون لفكر المدخلي وغير ذلك، وانتم جايين مطرودين يعني ماذا لم يحتضنكم في خلافته وإماراته؟ ما الذي جاء بكم؟ لماذا طردكم؟ يعني تخيلوا، هذه هي العصابة المجرمة التي غسلت أمخاخ هؤلاء الشباب. لا تجد فيهم شخصا متزنا، بدون مبالغة، حاول أي واحد فيهم لا تجد فيهم شخصا متزنا، متخبطون. تجد الرجل يكاد بيخاف يبتسم، بيخاف يضحك، معقدون يا جماعة نفسيا، شخصيات غير سوية فعلا والله. تبص ليه معقد مكشر، لا يلقون السلام. يا رجل احنا امام المسجد، وانا طبعا انا مثلا مثلي، انا كنت مره في مدينه برمنغهام، وهنا في عندنا في كنت اذهب الى المسجد، تمشي في الشارع وما داخل مكتبه اسلاميه ودخلوا ليشتروا كتبا، لم يقولوا لنا السلام، لم يقولوا لي انا منظري حتى، انا لا برتدي لا فرنجه ولا غيره، انا بلبس اللبس الذي ترونه في خطبه الجمعه. فرحت ماسك واحد فيهم قلت له اكل هذا الحيز في الهواء، هذا المجسم في الهواء، لا تقل له السلام عليكم يا رجل، انا امامك كل هذا وهؤلاء اللحى اللي موجوده، هذه الشباب اللي كانوا معي يعني، قلت له ها كل هؤلاء لا تقل لنا السلام عليكم، ما هذا الذي؟ قال انا كنت ناسيا، او قال يعني استحى، منهم الشباب الاعاجم من اصله باكستاني وغيره، فقال انا يعني استحى، وبعضهم واحد فزلوك فيهم قال ليس فرضا وليس واجبا علينا. قلت له هذا هو الذي علمك به المدخلي، والله خساره فيكم النصيحه، انتوا يلا اذهب، انتوا عاجم مخكم تعبان، نسال الله السلامه، ربنا يهديكم يا ابني، انت هو يلا روح تعلموا دينكم الاول ثم تعالى، انت جاي هنا في المكتبه بتبحث عن الكتب اللي بتطعن في الشيوخ، نعم صح، هو مشكلتكم كده، الطعن في الشيوخ، الطعن في الجماعات، الطعن في كذا، ها هذه. ولانه انا مره في احدى المكتبات اخرى، في مكتبه هنا في لندن، قال لي واحد في المكتبه، قال لي في شاب بيبحث عن الجماعات كالاخوان والجماعات الجهاديه والاسلاميه، شاب يعني، ولكن ما فاتش عليك في المكتبه، المكتبه كبيره، مكتبه للبيع يعني هكذا، وانا يدي لما كنت بدخل المكتبه ممكن اجلس فيها بالاربع ساعات، عارف الكتب فين يعني، حتى اللي بيبيع في المكتبه لا يعرف الكتب احيانا، وانا عارف انا مكان، يقول لي تعرفش فين يا سلام دخت، قلت له في المكان الفلاني، تعال بس، لما رايته ملتحي قلت له اكيد هذا من الطاعنين، نكشته وقعدت ظل اتكلم اتبادل معاه، طبعا وجدت ان هو بيبحث عن ليته يبحث، ان هو يبحث في رساله عن فكر الاخوان والجماعات، ودي لا، ده هو الطعن، بيترصد الطعن، عايز يجيب جمل للطعن فقط، هو لا يقرا الكتاب، هو يقرا فقط مجموعات الطعن، اصل قال لواحد في بعض النصوص يريد ان ياخذها من الكتب هذه فقط، هو لا يقرا الكتاب، لا بياخذ النصوص التي اوصاه بها فلان ده حتى ينشرها للايه؟ للطعن. قلت له اعوذ بالله، ايش ما هذا؟ ده هذا ترصد يا ابني، هذا ليس منهجا للقراءه، اقرا الكلام كاملا وانظروا في سياقه، ربما تكون تفهم، ان ده فهم خطا. كيف هذا تفهم؟ ما في عقول بليدة وناس سقيمة، أفهام سقيمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يريح البلاد والعباد، وأمن مات منهم أسأل الله أن يحشره مع هؤلاء الطواغيت جميعا إن شاء الله، إن لم يتب وهؤلاء، ولذلك حذاري منهم، ويجب على الشباب أن تشنع المدخلية الحفترية المجرمة القاتلة التي قتلت الشيخ العمراني، هؤلاء مجرمون، هؤلاء لاحسوا أحذية الطغاة، هؤلاء يوالون أعداء الإسلام، هؤلاء ناقضوا ناقضا من نواقض التوحيد، هكذا يجب أن تكون العبارة صارمة وقوية. ودعك بقى من بعض الذي يقول لك إيه، لكن ويا شيخ أصله لم يصرح، أصل في تأويل أو غيره، يا تأويل إيه يا رجل، الراجل بيصرح، تيجي تقول له بيوالي حفتر علنية هكذا، يوالي السيسي علنية، يوالي أعداء الإسلام اللي بيحاربوا الإسلام، بيوالي، كيف إنك تقول لي وما هذا، وما ما عذره في مكان محرر يقف مع حفتر؟ ربما في بعض الأماكن خايف منهم من الأمن، طب عندك في لماذا تقف مع حفتر ولا تقف مع الجماعات الأخرى وهي مسلحة؟ في ليبيا لماذا تقف معاهم؟ تقف مع حفتر وتحارب هؤلاء وتخطفون الشيوخ وتقاتلون مع حفتر عدو الإسلام، إذن أين هذا العذر يعني؟ فهذه الجمعية الحفترية المجرمة الخبيثة التي نقضت ناقضا من نواقض الإسلام والمولاة، هذا نقض واحد فقط، فما بالك بالمصائب والكوارث الأخرى. أنا بنتكلم ركز فقط أنا على هذا الناقض، وأنتم تعلمون أن الإنسان ممكن يخش بطرق الإسلام كثيرة، ها، ولكن يخرج بنقد واحد، يكفي نقد واحد، هو لا يشترط انك تجيب له العشر نواقض، او لا يشترط تاتي له بالسبعين ناقضا، لا هو يكفي ناقض واحد ويهديه وخلصت المساله. هذه فهؤلاء نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يخلص المسلمين من شرور هذه الجماعه الجاميه المدخليه في أرض الحرمين وفي الخليج وفي مصر وفي الجزائر وفي المغرب الإسلامي وفي ليبيا بصفة خاصة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، وأن يأخذهم الله سبحانه وتعالى مع طواغيتهم الذين والونهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يريح البلاد والعباد منهم. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإليكم اللاقط. بارك الله فيكم. يا شيخ أبو يوسف إليك اللاقط.